الحديث الثامن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. رواه البخاري.